نحن جند الله ربي وللجهاد سوف نمضي ورضا الله نحن نبغي نرجو التوفيق والنصر. نحن جند الله ربي وللجهاد سوف نمضي ورضا الله نحن نبغي نرجو التوفيق والنصر. الشندق عسكر ربي نتمنى الجهاد ستمضي أمس عدد حمزي غنيري ما ري وفقنا غرب. نشن ذا عسكر ربي نتمنى الجهاد ستنصر أمس عدد حمزي غنيري ما يوفقنا غربي. وخندقي صار قبري وهم الدين في صدري أبذل مالي وعمري لرد الظلم والكفر. وخندقي صار قبري وهم الدين في صدري أبذل مالي وعمري لرد الظلم والكفر. الإسلام عاد ذا انتصر أذ يحكم مرة ثمورا خسين ذا روس ذا أوروبا يقبر الكافر نغنكا. الإسلام عاد ذا انتصر أذ يحكم مرة ثمورا خسين ذا روس ذا أوروبا يقبر الكافر نغنكا. ودين الله سوف يسري كضوء الشمس بالفجر برغم أنفك يا كفري فلسنا أمة الغدر. ودين الله سوف يسري كضوء الشمس بالفجر برغم أنفك يا كفري فلسنا أمة الغدر. أدنى ثم ذي خوشان أنضحص من أخذ وثمان أدنى عز نزمان أردان خغشتين مضران. أدنى ثم ذي خوشان أنضحص من أخذ وثمان أدنى بعز نزمان أدنى خغشتين مضران. نحن جند الله ربي وللجهاد سوف نمضي ورضا الله نحن نبغي نرجو التوفيق والنصر. نشن ذا عسكر ربي نتمنى الجهاد ستمضي أمس عدد حمزي غنيري ما ري وفقنا غربي.